الله يفتح عليك. الله يا سيدنا الله يفتح عليك. عليك يا استاذ. يا سيدنا الله يا عم الشيخ محمد الله. ايوه حبيبي عليك. والقلب في قلوبهم رحمة فريقا تكون لا تأثرون فريقا. الله يفتح عليك. عليك الله على الأداء يا سيدنا الله يفتح عليك. Thank you. عليه. النبي بحر الله عليك يا عم الله. الله يفتح عليك يا بركة. الله الله الله. الله يا بركة. الله الله الله يا بحمد. احنا في الغير شيء. الله الله الله الله. وكان الله يا استاذ محمد الله يفتح عليك. الله يفتح عليك طول لنا في عمرك ويخليك لينا يا رب. لا ما شاء الله يا مولانا الله يفتح عليك. يا جميع المحافظات شوف الدهية بس بس عليك جميع المحافظات والله اللهم صل على النبي. الله الله الله عليك نور يا سيدنا، عليك نور ابو سلام. الله يا الله الله يا استاذ الله. ايوه حبيبي مدد يا رب. لا إله إلا الله. عليك يا سيدنا. الله عليك. صدق الله.